فسبحان الله شوف بقى العفه بقى اللي كانت عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ان واحد يجي ياخد على قد حرفه ويمشي على طول. فالمهم كتر الامل فعلا في عهد الصحابه وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كلكم عارفين طبعا هو عمل ايه. كل اللي عمله دعا الناس الى زكاه المال وندبهم الى الصدقه. اللي عايز يدفع زكاه مال يدفع، ده طبعا فرض على كل واحد. طيب فوق زكاه المال عايز تتصدق جزاك الله خيرا. فكانوا ما شاء الله من كتر بقى ما كانت القلوب مربوطه بالله مرتبطه بالله عز وجل وموصوله بالله عز وجل، كله كان بيطلع عليه زكاه المال. لا في رقيب ولا في حد ايه بيحاسب وراه ولا في حد ولا مامول ضرائب ولا ما فيش اي حاجه. وازع الايمان في قلبه كان عالي جدا، فكان يروح ايه ويدفع زكاه المال عن طيب خاطر يرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فكثرت الاموال لدرجه ان يقال ان بيت مال المسلمين في الوقت ده ما كانش بيتقفل من كتر الفلوس. لكن الناس امناء ما شاء الله، كله ايه لا يريد الا جنه الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدش كان بيفكر في الزخارف، الناس معديه رايحه جايه والفلوس طالعه بره البيت المال، حدش بيسال فيه. فينادي عمر بن عبد العزيز على عماله يعني على اللي ماسكين البلاد اللي حواليه 26 دوله، فيقول نادوا على الناس على المسلمين، من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. كم دوله يا اخوه؟ 26 دوله. كل مسجد في 26 دولة عن ربع الكرة الأرضية ينادى فيه كل يوم في الصلاة الخمس، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله لبيت مال المسلمين وما فيش حد ياخد حاجة. ليه كده يا جماعة؟ وحش نادى؟ يقولوا نادينا أمير المؤمنين. طب أمال إيه الناس ما خدتش دي؟ قالوا عففت فعفت الأمة تبعا لعفتها. طيب ابعثوا برضه ينادي من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. الله، طب ما انت بعت ناديت الاول اللي عايز فلوس ياخد وقالوا مش عايزين وكان عليهم دين. ايوه عليهم دين، امال ما طلبوش ليه؟ قال لك لان هم كانوا كل ما في الامر عارفين ان هم هيشتغلوا وهيسدوا. فلما انت قلت محتاجين، لا مش محتاجين احنا علينا ديون لكن هنشتغل ونسد. شوف الحلف واصل درجه دي. فلما نادى صراحه اللي عليه دين وعايز يسد تعال، ففضل الله عز وجل سد ديون المسلمين جميعا. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. تتأسف انت طبعا، كان نفسك تبقى في عهد عمر بن عبد العزيز، كان زمان الكل اتجوز بدوش والله، وكان الواحد خد الثانيه والحمد لله ربنا يبارك. ربنا يحفظ له. اسال الله عز وجل ان يرزق كل اخ بيننا الان العفاف، وان يرزقه بزوجه صالحه تعينه على امر دينه ودنياه، وان يرزق كل اخت بيننا الان زوجا يعينها على امر دينها ودنياه. اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله. فقال لهم طيب رجع المال ثاني برضه في فلوس كتيره لسه. قال لهم من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. كل الناس حجت، اللي مش قادر حجوا من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابتلوها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. شفت الطيور كان ليها قدر والله سبحان الله. وبعدين طب لسه تبقى مال يا امير المؤمنين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يلا عشان هم كمان يعرفوا ايه قدر الاسلام. والله ما خسر العالم كله الا يوم ان تخلف المسلمون عن ركن الاسلام. يوم ما تخلف المسلمون وتركوا شريعه الله عز وجل وتركوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن قياده البشريه كلها، خسرت البشريه كلها بذلك. اعظم حياه عاشها اهل الكتاب كانت في ظل الاسلام. دي حقيقه هم يعترفوا بيها، هم أهل الكتاب نفسهم يعترف. واقرأ كل الكتب التي صدرت في هذا الصدد تقرأ وتعلم أن أهل الكتاب عاشوا أجمل حياة في ظل الإسلام. دي حقيقة والله. فسبحان الله، فكثر المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسيكثر المال كما سيأتي إن شاء الله في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله شوف بقى البركة التي ستحدث في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. تخيل أشياء عجيبة جدا. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، عارفين طبعا ظهور الدجال على طول وراء ايه؟ ظهور عيسى عليه السلام أو نزول عيسى عليه السلام، الحديث رواه مسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، وبعد كده هلك الدجال وهلكت يأجوج ومأجوج، فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة، تبقى الأرض عاملة زي المراية. ثم يقال للأرض، يقال الأمر من عند الله عز وجل، ثم يقال للأرض أملكي ثمرتك وردي بركتك. الله، يعني الأرض كان فيها بركة واتنزعت وهترجع تاني. البركة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتنزعت في العهد الجميل اللي احنا عايشينه ده، وبعدين هترجع تاني في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة مش تحت علي بابا، لا، العصابة يعني العدد من الرجال كثير، فيأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ليش بتاعتها؟ تخيل يعني مثلا نزل الفتح كده يأكلوا رمانة وبعدين ما يكملوهاش ويأخذوا ايش يعملوها مظلة برضه. قال ويستظلون بقحفها ويبارك في الرصد، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الحلبة الواحدة من الإبل تكفي إيه؟ عدد ما شاء الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايز تركز مع كلام ده، كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو وعيسى عليه السلام، قال وتقع الأمانة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يقف قدام أسد؟ والله ولا قطة حتى. حدش يقدر يقف قدام هين، لو أنت شارس هتعورك برضه. ولو أعزك الله لو أسد برضه ما حدش يقدر يقف قدامه. لا، في عهد بقى عيسى عليه السلام الأمنة تقع على الأرض، ينزع الله السم من كل ذات سم ويبقى في أمان بقى حتى بين الناس وبين الدواب. مفيش أي حد يعتدي على حد. يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معاه. لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، يعني النمور مع البقر، والذئاب مع الغنم. تخيل الذئاب تلعب مع الغنم، مع أن الذئب أشد على الغنم من الأسد. عارف ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده، الأسد ده يعني عز الله حيوان لذيذ جدا. لو شاف مثلا غنم ماشية يعمل إيه؟ ياخد واحدة ويموتها ويقعد ياكل فيه. كل وجبة واحدة يسيبها ويمشي، خلاص ما ياكلش منها تاني. الذئب بقى عبس نفسه حلوة يعني زيادة على اللزوم، ممكن يموت 50 غنم ويقعد ياكل منها 6 شهور، مفيش مشكلة عنده. فخطروا على الغنم أشد من إيه؟ من الأسد. قال صلى الله عليه وسلم وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه أحمد سند صحيح. تخيل الطفل الصغير يلعب مع حي، يعني عرض موفر لكم تمن يلعبوا، أخت تيجي من بره كده عايزة تلعب عيالها بقى من جبالهم كم حية يلعب يا حبيبي. وبالمرة لعب بابا يمكن نخلص منه. ربنا يحفظكم. فشوف فتلعب إيه الأطفال مع الحياة فلا تدرهم. حديث تاني برضه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. في آخر الحديث قال ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاز، اللي هي الناقة الشابة، اللي هي يعني العرب بيبقى عندهم أثمن ما عندهم الناقة الصغيرة دي، فهتترك لا يسعى عليه ولا حد يسأل فيها. ليه؟ خلاص نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى، فأول ما ينزل الناس عارفة خلاص القيامة قربت. أعملي بالفلوس وأعملي بالجمال مفيش ملهاش لازمة. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحنان، محدش يتعب من حد بقى. طب ما نتخيل نفسنا في زمن عيسى عليه السلام، والأخ اللي زعلان من أخوه صالح بقى، والأخت اللي زعلانة من أختها صالحة، واللي مقطع الرحم يروح يصل للرحم. يا جماعه الدنيا مش سهله والله. الواحد بيزعل لما يلاقي اخ مسلم زعلان من اخوه. يزعل منه ليه؟ زعلان عشان ايه؟ عشان دين. لو عشان دين يا اخي راجع ودله على الطريق الصحيح. لو شايفه على بدعه قول له يا اخي بالراحه وبالدين وبالرحمه. انما لو شايفه كل ما في الامر خلافات اللي ما بينك وبينه من اجل دنيا، فبقول لك اتقي الله. اتقي الله، لان فعلا هجر المسلم كما عند الطبراني هجر المسلم سنه كسفك دمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمك، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال، عايز فلوس تعالى خد، مش عايز. ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايزه خلاص حاجه خلاص. سبحان الله، اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه. الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه، فانا ما بدردش معاه. فبقول له طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي والله فكرت بس هرجع من ايه يعني؟ ارجع اشحت يعني؟ قلت له ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ انا اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك تيجي يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال لي يا شيخ محمود انا يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دولت حته ارض على طريق مصر اسكندريه ب 2 مليون، وحته ارض على اول طريق عند جسر السويس بنص مليون، وشقه بمليون، وكله ما فيش حاجه من الوفاه خالص. فهرجع ما تقول لا يعني انت انزل ان شاء الله لو اتعذرت في حاجه تعالى. احنا اخوه يعني. نسال الله العفو والعافيه. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه، ده يعني حسيت انه مصر بتاعته كلها. ومع ذلك بخايف يرجع على الثاني يشحن. نسأل الله العفو والعافية. فالمهم سبحان الله فمن علامات الساعة الصغرى كثرة الأموال وبالتالي ذهاب البركة، يعني أموال كثيرة لكن ما فيش بركة. نسأل الله العفو والعافية. العلامة 11 بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، هيبقى القتل شديد جدا وكثير جدا في ايه في اخر هذه الايام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل، هيكثر الاكل كثير جدا. زي انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي، يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات تسمع عن نسبة الاكل كانت يعني يسيرة جدا، فين وفين ما تسمع. النهاردة يعني هاد مجلة الحوادث تقرا فيها سبحان الله تحس يعني حتى الحوادث صفحة الحوادث اللي جايبينها في الأهرام والأخبار مش مكفية، فعملوا مجلة مخصوص للحوادث. تقعد تسمع تحس إن الدنيا كلها شر، صح ولا لا؟ تروح المحاكم نسأل الله العفو والعافية تحس إن نص الشعب رفع أضاعة النص التاني، تحس إن الدنيا كلها مخصبة بعضها زعلانين من بعض. ليه في إيه يعني؟ كل ده بسبب إيه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين وبسبب قلة العقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع الحديث، حديث عجيب جدا، حديث رواه أحمد سندا صحيح عن أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. خد بالك من الحتة اللي جاية مهمة أوي. قال إنه ليس بقتلكم المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى القتل، بس بيقول مش أنتوا هتقتلوا المشركين، لا ده أنتوا هتقتلوا بعض، هنقتل بعض، هنقتل بعض. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ده الصحابة اللي بيقولوا بقى، شوف بقى القلوب الصافية. قال ومعنا عقولنا يومئذ، في الوقت ده احنا عندنا عقل، أو يعني هم مش يقصدوا نفسهم، هم مش هيبقوا موجودين، يعني قصدهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جار ويقتل ابن عم ويقتل عم ويقتل اخوه، كل ده عشان دنيا. قال ومعنا عقولنا يومئذ، قال صلى الله عليه وسلم قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، لهمش لازمه خالص، يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. خدت بالك من الحته دي؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الوقت ده اغلب الناس عقولها هتبقى ايه؟ خلاص مفيش عقول اصلا. يبقى رجل ماشي ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده الحديث في البخاري. شوف تخيل بقى المأساة اللي الناس عايشاها. اقعد النهاردة بص لأي جريمة قتل بتحصل، إيه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك أصل ابنه كان بيلعب مع ابن الجيران فالواد ضرب التاني فزعل، أما زعل دخل على جاره وقتله. طب بالله عليك ده سبب؟ طب فلان الثاني قتل الثاني ليه؟ يقول لك اصل كان مسدد له 20 جنيه. جه وقت السداد قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. يعني ايه؟ تتحداني؟ سحب السكينه وراح داخل قفله. 20 جنيه تكتب فيها بني ادم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمن. طبعا مش كلهم يعني. لا ويقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث الذي رواه مسلم سبحان الله والله العظيم ايات يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هات واحد والثاني ده قتل ده، لو أن الله أحيا المقتول تقول أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. طب الآن أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. تخيل هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد احنا في زرق واحد من الفازة كده وانت قتل، والثاني طب أنا ما عملتلكش حاجة. فلا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. كل دوت بسبب إيه؟ بسبب عياذا بالله خفة العقول وبسبب ضياع الدين بين أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمة من الله له أنه يخلص من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم مسندا صحيح قال إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القبر والزلازل والفتن. يعني لو واحد اتقتل من غير سبب كده فهذا ايه؟ حسابه وعذاب، خلاص خلصت المسألة بالنسبة له، مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الآخرة. طب مات تحت زلزال وهو مؤمن، خلاص صاحب الهدنة شهيد. طب والفتن إذا مات في الفتن وهو باسق على دينه، فالقابض على دينه في زمن الفتن كالقابض على الجمر. وفي الرواية الأخرى له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح. طيب شوف العلامة اللي بعدها. طبعا احنا حقيقة بنصدر علامات تسع سورة والكبرى، يعني لا أدعي ان احنا بنشرحها كلها، احنا بس يعني بنمر عليها كده بنمر الكرام عشان نقدر نخش ايه على باب الرحلة ان شاء الله سبحانه. العلامة رقم 12 شرب الخمور واستحلالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده طبعا واضح جدا مش محتاج تعليق. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال من أشراط الساعة، ذكر بعض الأمور وقال منها ويشرب الخمر. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام مش عدد بسيط يعني يستحلون. احنا قلنا يستحلون يعني ايه؟ يعني شيء ده حرام. يستحلون الحرى، ايه الحرى؟ اللي هو الزنا. والحرير يعني لبس الحرير للرجال، يعني لبس الحرير للنساء حلال. والحرير والخمر والمعازف، يبقى معنى كده الاربعه دول حرام. خمر حرام، الزنا حرام، ولبس الحرير للرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف حرام. تمام الحديث البخاري. في الرواية اللي جايه بقى توضح لك بقى الحاله التي فيها اكثر ابناء الامه، وتوضح لك بقى شوف كأن النبي عليه الصلاه والسلام بيبص من ورا زجاج شفاف. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد سنة صحيح، الروايه دي مهمه جدا. قال صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. هيسموا الخمر اسم جديد خالص عشان انت ما تحسش بتقليد ضمير. يسموها ايه بقى؟ الله يبارك في عمرك، مشروبات روحية. اقبلت حس انها كده ايه حاجة طالعة من جوه، مشروبات ايه روحية زي ايه؟ كينا عبد العال عارفينه؟ كان بيقول اعلان زمان يقول لك واحد كده تخين كده وبعدين يربطوه وبعدين يفك الحبل مش عارف، يفك مش عارف، يجيبوا له الكينه اول ما يشرب على طول يفرتك الدنيا ويقف بقى يقول لك انا عبد العال بطل الابطال تسيف امال فك. فسبحان الله فيسمونها ايه؟ بغير اسماء. ايه هو ده اللي حاصل فعلا؟ يقول لك ده مشروبات روحيه. ايه ده؟ دي خمره؟ لا ده انجليز، ده ايه؟ ده شمبانيا، ده مش عارف، ده ويسكي. انما لا خمره، استغفر الله، هذا خمره ايه؟ لا دي بيره ستيلا، دي بيره مش عارف ايه، يعني حسب الناس الله العفو والعافيه. وكل ذلك خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث ده، والله حديث لو يسمعه اي شاب وقع في شرب الخمر ان شاء الله يبطل النهارده ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعافي جميع المسلمين من شرب الخمور. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاه 40 يوما. يا مسلم، يا مسلم، يا اللي وقعت في هذا، اسمع، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة بإيه؟ 40 صباحا، فإن مات ووش الخمر دخل النار. ما نقدرش نقول إن هو مخلد طبعا، لأن المعتزلة بس والخوارج هم اللي قالوا إيه؟ إن فاعل الكبيرة يخلد في النار، وده بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، تمام؟ لكنها عرضة للعذاب طبعا، إن هو مات على كبيرة وهو مصر عليه. طب لو واحد استحل الكبيرة يخلد في النار، بمعنى أديك مثال بالصلاة والصلاة. صلى الله عليه وسلم، اثنين قدامك بيشربوا خمر. واحد ماسك الخمر فبتقول يا اخي انت مش عارف الخمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، اللي يشرب خمر لا تقبل صلاة 40 يوما. فقال لك والله ادعي لي ربنا يخلصني منها، والله العظيم انا يعني تعبان ولسه يعني خلاص ادعي لي الله يبارك فيك. هذا مرتكب لكبيرة. طب واحد ثاني بتقول له ايه يا اخي يعني ربنا يحفظك، برضه لين في الدعوه عايزين دائما زي ما قلنا، ولا انا مل من فكر هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه، عايزين الناس تشوف البسمه والرحمه لنا يا اخوان. فالمهم فتقول له يا اخي ربنا يحفظك، يعني الخمره وحرام شربها و و و، فقال لك ها يعني هي حرام؟ ايوه حرام. طب يا سيدي، طب بسم الله وروح شارب، هذا مرتكب لكبيره؟ لا، هذا خرج من المله، لانه استهان باسم الله جل وعلا. لان من الاشياء التي تخرج العبد من المله الاستهزاء بالله، والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بشرع الله جل وعلا. قل أبالله وآياته ورسوله. اللي حصل كان انت كان في غزوة تبوك، ناس مشيت مع النبي صحابة، يعني ناس لو كانوا ماتوا على الإيمان لكانوا من أصحاب النبي عليه السلام ولا كانوا في الجنة. تخيل هم خارجين، النبي عليه السلام خارج في غزوة تبوك وغزوة العسرة، ماشي أكثر من 700 ميل على رجليه، يعني شوية يركب وشوية ينزل، ويعني غزوة العسرة كان في شدة الحر والتعب والمشقة، وما فيش لأكل ولا شرب، كان حاجة صعبة جدا. ورغم ذلك منافقين طالعين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماشيين يشاهدوا العدلين ان الشيطان يلعب بالهم، فقعدوا يتريقوا على مين، رجعوا لورا كده ولموا نفسهم والطيور على اشكالها بقره، راحوا متلمين كده وقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه؟ ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدوا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. ارغب بطونا، على طول همهم على بطنهم، واكذب السنه، يعني على طول كذابين، واجبن عند اللقاء. ايه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق الى النبي صلى الله عليه وسلم بقران يتلى الى يوم القيامه، ولئن سالتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهزر والله، احنا ما قلناش حاجه، يعني ما قلناش حاجه. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقه بتاعته وهم جايين خلفه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقولون يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل، احنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان ايه نقطع بس ايه المسافة دي. شوف قد ايه الكلام صعب ازاي. يبقى اذا اللي يشرب خمر وهو مستحل لها ويستهزئ باسم الله عز وجل، فهذا عياذا بالله يخرج من ملة الاسلام الا اذا تاب بعد ذلك وعاد الى الله سبحانه وتعالى. لاننا نعلم ان توبة المشرك ايضا مقبولة، ايضا ايه توبة المشرك مقبولة، توبة الكافر لو تاب الى الله عز وجل واعلن التوحيد بالله عز وجل وعاد الى الملة يعود مرة اخرى ان شاء الله، اذا كان ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، فإن تاب بلغ، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله. إذا ولينا بعد سمك رأنا 3 مرات أكيد في حكمة، لأن هو تكرارها مرة واحدة فات صح لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام مرة واحدة تكفينا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها 3 مرات ليه؟ دليل على أن اللي بيشرب الخمر ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب، ربك عز وجل لا ييأسه من رحمته صح لا؟ ده دليل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في النهاية ليه؟ قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبار يوم القيامة. قالوا وما ردغة الخبار يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. طب ليه؟ قال لك لو مات بقى مصر بقى مش عايز يتوب، لو تاب تاب الله عليه، إن عاد يدخل النار، لو تاب تاب الله، وهكذا. فالإنسان لا يموت مصرا على المعاصي، وعشان كده احنا نقول اوعى تنام أي ليلة من غير توبة. قبل ما تنام لازم توبة، فتوب إلى الله عز وجل وتخلص النية لله عز وجل في التوبة، لأنك إن مت هذه الليلة تموت على توبة. في قصة جميلة جدا تحضرنا هنا، قصة غلام صغير كان عبدا رقيقا عند رجل يعني عاصيا لله عز وجل. هذا رجل كان يشرب الخمر وكان بيدعو الناس كل ليلة يشرب الخمر عنده في البيت. في يوم من الأيام جاب الغلام ده غلام صغير، فقال له يا غلام روح اشتري لنا فاكهة عشان ايه ناكل الفاكهة دي جنب الخمر. فالغلام متأذي جدا، الغلام كان مطيعا لله لكنه عبد ما يقدرش يسيبه، فراح عشان يشتري فاكهة، خد منه دي 4 دراهم. فلما خرج وجد الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، وجده واقفا في الطريق وهو يقول من يعطي هذا الفقير، موقف فقير جنبه كده، يقول من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وأدعو له 4 دعوات مين يديه؟ فالغلام قال لك فرصة، قال له أنا أديه 4 دراهم، 4 دراهم دول تعيه راح يجيبهم فاكهة لسيدي. فقال له خذ 4 دراهم وادعي لي 4 دعوات. فمنصور ابن عمار قال له ماشي، عايز تدعي لك ادعي لك ايه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ان انا اعتق من سيدي هذا لانني تاذيت من معصيته لله، فدعا له. والدعوه الثانيه قال له ادعي لي ان ربنا يخلف عليا في 4 دراهم اللي هيسالني عنها، فدعا له. والدعوه الثالثه قال له ادعي لي ان ربنا يتوب على سيدي ويبطل شرب الخمر بقى، فدعا له. قال له الدعوه الرابعه قال ان يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين، فدعا له منصور بن عمار. فعاد الولد او الغلام الى سيده، فلما لقيه سيده قال له اين الفاكهه؟ قال له والله اللي حصل ان انا ماشي فلقيت منصور بن عمار بينادي بيقول من يفعل كذا ويعطي هذا الفقير 4، فانا اديتهم له وطلبت منه يدعي لي 4 دعوات. فدعا، قال له تعالى بيه، قال له والله طلبت منه ان يدعو لي ان يعتقني الله عز وجل منك. قال فانت حر لوجه الله. الدعوه الثانيه ايه؟ قال دعوت الله عز وجل ان يخلف علي في 4 دراهم، قال له هذه 4000 درهم خذهم هديه لك. قال له دعوه الثالثه ايه؟ قال ان يتوب الله عليك من شرب الخمر. قال قد تبت الى الله عز وجل من شرب الخمر. قال له الدعوة الرابعة، قال أن يتوب الله عز وجل ويغفر لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا ينادي عليه وقال أما إنك فعلت الذي عليك، أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. يا الله، أنا بتخيل دلوقتي كده يعني حسن ظني بالله ان ربنا سبحانه وتعالى يقول الان في الملأ الاعلى وقد غفرت لجميع الحاضرين في مسجد الفتح. ان شاء الله، والله ظننا بالله كده ان شاء الله، ربنا يغفر لنا في هذه الليله ان شاء الله. وهناك عابد تحكى قصته في بني اسرائيل، هذا رجل دعتهم امراه الى الشهاده، جاءت الجاريه قالت له يعني سيدتي تريدك للشهاده ان تقول كلمه حق يعني، فجاء فدخل البيت، كلما دخل بابا تغلق الجاريه هذا الباب سبعه ابواب لحد ما وصل للسيد، فوجد امرأة جميلة جالسة على فراشها، فقال ما تريدين؟ قالت له والله ما أردت منك لا شهادة ولا أي شيء. قال لهم ليه؟ قالت له ما دعوتك إلا لثلاثة أشياء، تعمل حاجة من الثلاثة. إيه هي؟ أول حاجة أن تفعل مع الفاحشة عياذا بالله، أو أن تشرب الخمر، أو أن تقتل هذا الغلام الذي بجواره. فقال لها أما الزنا فلا أفعل، وأما القتل فلا أفعل، وأما الخمر فهو أيسر الأشياء. فقام فشرب الخمر فسكر، فلما سكر وقع على المرأة فزنى بها، ثم قام فقتل الغلام. يقول عثمان بن عفان فاتقوا الخمر فهي التي أوبقت هذا الرجل العابد. نعم، الخمر أم الكبائر فعلا، فمن وقع فيها وقع على أمه وعلى أخته وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة 13 بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، في علامات ده يعني لا تتعلق لا بالتكليف ولا بالأعمال، فهنمر عليها في الايه بسرعة. العلامة 13 قتال الترك. مين الترك؟ مش بتوع تركيا، لا، التتار والمغول. التتار والمغول كما قال أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. يعني ايه؟ عاملة زي التروس المدورة كده، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفعلا حصل قتال بين المسلمين وبين الترك في عصر الصحابة، أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم. بلاش تقصوا الحبشة بالذات، ما شاء الله أقوياء وجداد جدا، فطالما هم ما بيعملوكمش حاجة ما تقصوهمش. واتركوا الترك ما تركوكم، التتار والمغول دول طالما ما قربوكمش ما تقصوهمش، لأن قتالهم برضو إيه شديد جدا. وانت هتسمع طبعا عن قتال التتار والمغول، كنت تسمع عن اشياء حملات التتار والمغول دي كانت من اشرف الحملات ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن من القرطبي رحمه الله بيذكر ان خرج الترك يعني التتار والمغول على المسلمين ثلاث مرات، في كل مره افسدوا في المسلمين افساد شديد جدا وقتلوا فيهم مقتله عظيمه جدا. كانت اخر مره يوم ما دخلوا ودمروا بغداد كامله وقتلوا الخليفه والعلماء والامراء والفضلاء، وخدوا مكتبة بغداد كما تعلمون ورموها كلها في نهر دجلة. تخيل، والنهر كله اتملأ سواد من حبر اللي كان مكتوب في الكتب، حتى ان الناس كانوا يستعملوا هذه الكتب كخنطرة يمرون عليها من شدة ايه الكتب التي دمروها ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد كده راحوا داخلين بلاد الشام واوغلوا في بلاد الشام وافسدوا فيها مفسدة عظيمة جدا وقعدوا فيها مدة يسيرة، ثم دخلوا على بلاد مصر وكتب الله عز وجل النصرة لأهل مصر على يد الملك المظفر الملقب بقطز رحمه الله رحمة واسعة في معركة عين جالوت. ثم بعد ذلك شاء المولى عز وجل ان كثير من التتار والمغول يسلموا، سبحان الله، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. شاء المولى عز وجل بعدما أسلموا وقع كثير من الانتصارات للمسلمين على أيدي هؤلاء التتار والمغول، وشاء المولى عز وجل تحصل فتوحات إسلامية كثيرة في عهدهم، كان منها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، بس مش الفتح الذي أخبر عنه النبي، لا، ده تهيئة للفتح اللي هيكون في آخر الزمان، لسه ما حصلش الفتح الأخير للقسطنطينية، لسه إيه ما حصلش. وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تلاقي واحد كاره جدا للدين ومتضايق جدا من المسلمين، ومرة واحدة يفتح الله عز وجل له قلبه لحب الإسلام فيقدم الخير كتير جدا جدا من نصرة الإسلام والمسلمين. زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل سبحان الله، شوف عداوة للإسلام كم سنة يا إخوة؟ أكثر من 20 سنة. وحكيم بن حزام أكثر من 20 سنة ضرب عداء للإسلام والمسلمين. الاثنين اول ما اسلموا ما شاء الله تلقى طبعا سيرتهم ايه في سيره الصحابه. شوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمه الاسلام والمسلمين. علامة 14 قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوزة وكرمان من الاعاجم، حمر الوجوه قدس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات يعني لا نعلق عليها كثيرا، لكن هم كما قال اهل العلم ان خوزة هي من بلاد الاهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوزستان او خوزستان، وكرمان بلاد مشهوره بيحرضوها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان. دي علامه ايه لا نقف عندها. العلامه 15 كثره الزلازل. يعني نجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثره الزلازل الحقيقه طبعا ايه كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها. يعني سبحان الله كان حتى زمان في سبحان الله في حتى سنه 90 او 91 كانوا بيقولوا ان قاره افريقيا بالذات خارج كل دايره الزلازل. دايره الزلازل كانت في شرق اسيا واوروبا وامريكا والحته دي، انما افريقيا والحته دي ما كانش فيها. ليه؟ الى ان جاء الزلزال سنه 92 وتتابعت بعده ايه زلازل كثيره لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ده كله بكثره الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وبين يدي الساعة موتان شديد موت كثير وبعده سنوات الزلازل. شوف سماه ايه سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال ثقات. في رواية البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه كثرة الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينة المنورة، وإن كنت حقيقة لم أقف على صحة هذه الرواية، فلما حدث الزلزال في المدينة المنورة قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أسافركم أرضا. أنا مش وسيب المكان ده. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث إلا بسبب كثرة المعاصي كما قلنا. العلامة 16 قبض العلم وكثرة الجهل. والعلامة دي بقى حدث عنها ولا حرج. قبض العلم وإيه وكثرة الجهل. طبعا الآن ربنا يعفنا فيك الجهل الآن ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مركب. جهل إيه مركب. يعني تلاقي الواحد من دول لك إيه لا كل حاجة عارفينها بفضل الله، وتبص تيجي تناقشه في الدين ولا يعرف أي شيء خالص. كتير النهاردة من المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى آيات القرآن. آيات القرآن نفسها ما يعرفهاش. يعني لو تلوت عليه آيات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش ده القرآن، ولو قلت له كلام بره القرآن ممكن يظن أنه هو قرآن. احنا قلنا قبل كده لما واحدة مذيعة مستضيف واحد فبتقول له يعني ايه الحكمة اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ قال لها هي قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له ايه؟ صدق الله العظيم. هي اللي عارفه القرآن ولا السنة. وطبعا هو قول العلي بن ابي طالب او عبد الله بن عمر على اختلاف ايه بين اهل العلم. سبحان الله فكثير من المسلمين كده بالمنظر ده يعني ده حقيقه فعلا نعم. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجهل، زمان الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. الحديث الثاني في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه أن يرفع العلم ويثبت الجهل. قبض العلم هيتم إزاي يا جماعة؟ هيتم إزاي؟ يعني واحد يبقى عنده علم من ربك عز وجل ياخد العلم من صدري؟ طبعا لا، حاشا لله أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما عند مسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ بقبض العلماء، ان العلماء نفسهم يموتوا. ولذلك سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره بسيطه جدا اعظم علماء العصر ماتوا. الشيخ الالباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ كشف، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمه واسعه. شوف اهل العلم يعني سبحان الله تحس ان انت تحس بغربه عند موت مثل هؤلاء. عند موت هؤلاء تحس بغربه. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي قراءة أو في رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أم رؤوس، رؤوس في العلم يعني. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوه الا بالله. وزي ما قلت لك عايشين زمن الجهل المركب. يعني بعض الناس النهارده عالم الله سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجه في دين الناس سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصه بسيطه خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع، فزميله بيساله بيقول له انت حجيت وانت في طواف القدوم في وسط الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحجه بطل. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل. انت مش واثق في كلامي؟ عيد يا اخي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له تعيدها. قال له عيدها تاني. قال له ايوه السنه الجايه ابقى معاك انا بقى اوريك الحجه على الحق وحنا. فطلع معاه حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا في طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحجر. قال له ما تخافش انا هوضب لك المساله. فضل مستني مستني مستني لحد يوم وقفه عرفه. وهم واقفين في عرفه ورايحين هناك لسه، اول ما كل الناس طلعوا لعرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبص الحجر الاسود ده، انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحجر الاسود وضيع الحج بتاعته. شوف تتخيل ادي ايه؟ ادي العلم اهو، ادي علم سبحان الله. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخ برضه حبيبي والله بيحكي لي سبحان الله ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس الف ايه اسمها ما يعرفهاش. بيحكي لي يعني اخ حبيبي يعني بيحكي لي ان والده راجل طيب جدا راجل فاضل وعلى نياته قوي ويعني معلومات بسيطه جدا في الدين. فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي وهو قاعد. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على زوجته يعني بينادي لها بالله فلان اعملي لي كوبايه حلبه، فما سمعتوش. فهو راح خرج بره وبيدخل في صلاه الظهر فبيصلي وهو قاعد لانه تعبان يعني. فدخل الله اكبر وبيصلي فهي ايه مش واخده بالها ان هو بيصلي. فجاي بتقول له هو انت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم حلبه. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدين يا جماعه حلبه حلبه. فاستنيته لحد ما خلص صلاه بتقول له انت بتتكلم في الصلاه؟ الله في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط؟ بقول لك حلبه. تخيل. فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على والده يعني لا بيقول لي يعني شوف تخيل لدرجه يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاه غلط ويبطل الصلاه. فده في ناس بسيطه جدا وفي ناس ممكن تغتر بمنظرها وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام قاعد في المجلس كده حواليه الطلبه بتوعه. فكان من عاده الامام اللي كان رجليه تعبانه في اخر عمره فكان بيمد رجليه كده ايه يعني قدام الطلبه يعني عشان بس يريحهم. فهو مدد رجليه لقى واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لحيه بيضه وصل حد سورته كده ومنظر بقى وهيبه ومن قال لك بس ده بقى عليه ايه امام من ائمه المسلمين. لا نلم نفسنا بقى وراح لامم رجليه ده الامام ابو حنيفه. فجه الراجل وراح جالس جنب مين؟ جنب الامام. فالامام كان بيشرح ايه الاوقات التي تكره فيها الصلاه. قال وتكره الصلاه من بعد صلاه الصبح والى ان تشرق الشمس. تمام. فاللي جنبه قال له ايه؟ واللي هو راجل ده قال له فان لم تشرق الشمس في هذا اليوم. يعني الشمس لو ما طلعتش في اليوم ده. فابو حنيفه راح باصص له كده قال امل يا ابي حنيفه ان يمد رجليه. بس فمن اشراط الساعه نزع العلم. ونزع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وانما يكون ايه؟ بقبض العلماء. فاحنا محتاجين نتعلم العلم الان يا اخوه فرض فرض يعني فرض على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. في روايه زياده فيها فطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. الزياده دي ضعيفه. لكن الزياده دي وان كانت ضعيفه الا انها ثابته من المعنى نفسه من سياق الحديث. يعني زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والاناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم. ده للذكور والاناث ولا للذكور بس؟ للذكور والاناث. نفس الحكايه طلب العلم فريضه على كل مسلم يشمل ايضا ايه؟ وعلى كل مسلم. ولذلك لما تيجي بقى ترجع لايه؟ للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن عساكر كان من شيوخه فيه نساء. ده حقيقه والله. كان ما شاء الله يقول لك الشيخه فلان الشيخه زينب او الشيخه فلان. تخيل كانوا يتعلموا منها من وراء الحجاب وكانت تعلمهم سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميزان الاعتدال جرح الاف الرواه ولم يجرح امراه واحده. يعني قال فلان ده متهم بكذا، ده فلان ده كذاب، فلان مدلس، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا، قال ولا اعلم امراه اتهمت في روايه. فده الكلام ده بنهديه لكل اخت معانا الان ان شاء الله عشان يعني تحرص على انها تكون عالمه ان شاء الله جليله وتعلم اخواتها وتكون داعيه الى الله عز وجل. فالعلامة رقم 17 الحقيقة مرتبطة بالعلامة اللي قبلها اللي هي إخوة اللي رفع القرآن من الصدور والمصاحف. علامة مرعبة أوي والله والله العلامة لو نتفكر فيها كلنا النهاردة نتوب إلى الله. والخميس الجاي تيجي تقول أنا ختمت القرآن. رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور الكلام ده ثابت؟ أيوة ثابت. وحديث صحيح وأنتم تعلمون إن شاء الله الأمانة العلمية التي أنقلها لكم بفضل الله عز وجل. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. أنت عارف أحيانا تلبس ثوب عليه نقوش كده صح ولا؟ النقوش دي مع غسلة والثانية والثالثة بتعمل إيه؟ بتضيع لحد لما إيه تتخلع خالص. فبيقول لك يدرس الإسلام، الإسلام يعني إيه؟ يضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله في ليلة. يسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يا الله تبين لي الكلام ده أخوانا حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والحديث رواه الطبراني في الكبير سند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام ده من كلام ابن مسعود ومثله له حكم الرفع ان شاء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لينزعن القران من بين اظهركم. القران هيتنزع مما بينكم ده اخر الزمان. يسرى عليه ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في الارض منه شيء. لذلك علق الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحه 198 و199 قال الامام ابن تيميه رحمه الله يسرى به في اخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمه ولا في المصاحف منه حرف. يا الله تلحق نفسك ما تلحقش، تلحق نفسك والله تلحق نفسك. الاخت اللي لسه ما قرتش القران النهارده ولا مره تلحق نفسها تختم على الاسبوع الجاي ان شاء الله. ما فيش اخت ما تكونش ختمه، ما فيش اخ ما يكونش ختمه، ان شاء الله تلحق نفسك. القران يا اخوانا الله، في حد ينسى القران؟ ينسى كتاب الله عز وجل؟ يا راجل ده انت لو ليك واحد بتحبه او بيحبك وغايب عنك بقاله سنين وبعت لك جواب والله العظيم لو انك قاعد فين تسيب المجمع ده كله المجلس ده كله تروح وتفتح الجواب وتقرا. ليه؟ بتحب الجواب وصلك بعد 10 سنين غياب فمشتاق ايه؟ فتفتح الجواب وتقرا مره واثنين وثلاثه وعشرة كل ما تشتغل تفتح الجواب ثاني صح ولا لا؟ فلله المثل الاعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن ايه؟ حلاوه الايمان. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. مش فاهم ايه؟ فالمساله محتاجه ان احنا ايه؟ نراجع نفسنا مره ثانيه. القران كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال اقرأوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش محتاجين شفاعة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل يعني محامي مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني القرآن يعني سبحان الله في حد ينسى كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني في سند صحيح يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان في العبد. إذا عايزين نرجع بقى لكتاب الله. وزي ما انتم عارفين ان الامام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة والاثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن في رمضان كم مرة يا جماعة؟ 60 مرة. ايه رأيكم؟ الحقيقة الكلام ده مش خيال والله، 60 مرة في رمضان، مرة بالليل ومرة بالنهار. يعني احنا بنقول بس حتى اختمه 5 مرات يعني انت مش هتوصل الامام الشافعي على الاقل. يعني احنا في زمن فطر والبركه اتنزعت من الوقت ومن الصحه، لكن على الاقل تختم في رمضان 5-6 مرات ربنا يحفظك ويبارك فيك. كل حرف 10 حسنات. انت في غنى عن فضل الله؟ لا طبعا كلنا محتاجين. زي ما قلت لك 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص يعني مده تقريبا مسرحيه من الناس بتوع قدامها. هو قاعد اهل الدنيا قاعدين قدام مسرحيه 3 ساعات ونص وانت تجلس في رحاب كلام حبيبك جل وعلا 3 ساعات ونص. يخاطبك الله عز وجل في كتابه يذكرك بالجنة ويرغبك فيها ويحفرك من النار ويأمرك وينهاك ويدلك على كل خير. ثلاث ساعات ونص تخرج منها بمليون حسنة والتاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يكسب؟ انت اللي تكسب. والله يا اخو والله العظيم الوقت غالي، الوقت غالي والله العظيم، والله ما في اغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب. بقول والله العظيم بقول يا جماعه والله لو وقتكم يتباع بالفلوس لكنت اشتريته. صحيح والله ده الواحد ال 24 ساعه مش مكفيين، والله والله بالله العظيم يعني بقول لك بصدق والله ال 24 ساعه مش مكفيين. 24 ساعه ده انت الواحد بيتمنى اليوم يبقى 72 ساعه. الساعه بتعدي ومفيش بركه في الوقت. يعني في اليوم الواحد يقعد تحضر الدرس من اول يوم لاخر، ثاني يوم تدي الدرس. انما لما بيكون في بركه سبحان الله نسال الله ان يرزقنا البركه في الوقت. طيب العلامه 18 شهاده الزور وكتمان شهاده الحق، نسال الله العفو والعافيه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد سند صحيح، قال ان بين يدي الساعه شهاده الزور، خد بالك بقى الثانيه، وكتمان شهاده الحق. حاجتين، شهاده الزور، واحد بيروح يشهد شهادة الزور يعني بيكذب وبيفتر على الناس، والتاني بيكتم شهادة الحق، عارف الحق فين وبيكتمه. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا، أما كتمان الشهادة فهي سبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة. طب واللي يكتمها بقى؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إلا قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالمسألة محتاجة إيه؟ إن احنا نراجع أنفسنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث المرعب، حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، والسؤال دائما يلفت النظر، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا الله، مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر، لا بأكبر الكبائر، كنا بنا يا رسول الله. فقال الإشراك بالله، اللي بعدها وعقوق الوالدين، الشباب اللي لسه لحد النهاردة بيعقوا الوالدين، والأخوات اللي لسه لحد النهاردة بيعقوا الوالدين. بنقول كل مرة بنركز إن كل أخ وكل أخت بيعقوا الوالدين يتوبوا إلى الله عز وجل ويروحوا بعد الدرس مباشرة يقبلوا الأقدام قبل الأيدي. والله أنت اللي كسبان، والله العظيم أنت اللي كسبان، الحق نفسك، ليك أم وليك أب أو ليك واحد منهم، الحق نفسك قبل ما يروح، الحق نفسك. فالجنة تحت أقدام الأمهات، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن في رواية تانية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله قال أحي والده؟ قال أجل أمي، أمي اللي عايشة. قال فالزمها، فالزم رجليها فثم الجنة، فالزم رجليها إيه؟ فثم الجنة، الجنة تحت إيه؟ تحت رجليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحق توب إلى الله عز وجل. يبقى ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. معناه ايه الكلام ده؟ معناه اللي جاي ياخدوا بالكم منها، مهم قوي. قال الا وقول السور، الا وشهاده السور، الا وقول السور، الا وشهاده السور، يقول الصحابي الجليل. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم، من كثر من الصحابه خافوا، يا الله كل ده شافوا بالله وعقول الوالدين وذكرهم كده خلاص، وبعدها ايه؟ الا وقول السور، مظالم، مظالم يا اخوانا. يبقى سبحان الله، يبقى اطفال يتامى، اطفال يتامى، واحد عايز ياكل حقوقهم يعمل ايه؟ يشتري ذمه واحد ذمته خربانه، تعال اشهد زور ب 20 جنيه والله العظيم قدام المحاكم مرميين، صلى الله العفو والعافيه، صلى الله ان يتوب على جميع العصاه. يبقى واقف قدام المحكمه يقول لك شهاده زور ب 20 جنيه وب 30 وب 40 باحتمال لو معكش، سبحان الله، ضمائر عياذا بالله خالده، ويخش يخرب بيوت ناس ويحرم يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه. يا ويل، لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إيه؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، الذي شهد شهادة زور يصلح، يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق. واللي ناوي يشهد شهادة زور يلحق نفسه، لا الحق نفسك، لان ده عياذا بالله توجب لنفسك النار بهذه الشهاده، نسال الله العفو والعافيه. العلامه 19 انتشار الامن في البلدان، عارفين الإنسان النهاردة ما يأمنش، يعني النهاردة ما يأمنش على بيته، يعني هل النهاردة واحد فينا ممكن يخرج مثلا مسافر مثلا ممكن يسيب شقته مفتوحة؟ ده وهي مقفولة بتتسرق، أمال لما يفتحها بقى؟ نسأل الله العافية والعافية. علم الله سبحانه وتعالى فاكرين زلزال 92؟ ما هو زلزال 92 ده كان العجائب كلها فيه. زلزال 92 يوم ما حصل والله وهذه حقائق والله مش في الجرايد، الزلزال حصل الناس نازله تجري من بيوتها والحراميه طالعه تجري على البيوت. الناس النازل واللي طالع طالع، الناس دي نازله تجري خايفه للفيديو عليها، والحرامي طالع يسرق لك فرصه وطالع يسرق وسبحان الله. واول والزلزال حاصل، الزلزال لسه شغال والحراميه طالعين يسرقوا، وزلزال شويه استمر استمر عشان وفي النهايه الحراميه نازلين اللي ماسك تلفزيون واللي ماسك ساعه حيطه واللي ماسك مش عارف ايه واللي ماسك غساله وكل ده محمله وبيجري. طب بالله عليك ده لو مات وزلزال فوقيه كده نزل عليه وهو ماسك ايه تلفزيون، يجي يوم القيامه شايل التلفزيون مش مهم راح القناه الاولى ولا الثانيه، لان هو طبعا ان شاء الله هيتشاي على السبعه، ما هي لها سبعه ابواب دار جهنم ربنا يعافينا ويعافيك. فسبحان الله فشوف بقى المناظر، ده نازل وده غالب نسال الله العافيه والعافيه. فانتشار الامن في البلدان، هيحصل بقى الامن في البلدان ازاي بقى؟ في اخر الزمان الانسان يمشي في امان، لا يخاف حد يطلع يقطع عليه الطريق ولا حد يسرقه ولا حد يقتله، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد ورجاله الرجال الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه. ايش معنى العراق ومكه؟ لان اكبر كم من قطاع الطرق كانوا بالعراق ومكه لانها كلها صحراء، فكان اكبر كم من قطاع الطرق كان في الحته دي. فالنبي عشان بيدي المثل بالحته دي معناها ايه؟ اذا كانت دي اخطر حته اللي بعدها ايه؟ تبقى امان اكتر. قال: لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف الا ضلال الطريق. يعني ايه؟ ما يخافش من اي حد الا انه بس يخاف يتوب بس، كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ايضا حديث خباب بن الارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث: والله، مين اللي يقسم؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم قال: والله ليتمن الله هذا الامر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. حديث الثالث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم عدي ابن حاتم الطائي، فاكر حاتم الطائي اللي هو كان بيضرب بيه المثل في الكرم، ابنه اللي هو عدي ده اسلم، ابنه عدي واخته كمان اسلمت، بس اخته اسلمت قبلين، فعدي ابن حاتم الطائي اسلم وراح للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام بيقول له ايه؟ بيقول له: يا عدي، هل رايت الحيره؟ الحيره دي فين يا اخوانا؟ في العراق. هل رايت الحيره؟ قال: لم ارها وقد انبئت عنها. بيقول له: انا ما شفتهاش لكن سمعت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فلئن طالت بك حياة لترين الضعينة، إيه الضعينة؟ ليه المرأة؟ لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. تخيل الأمانة درت إيه؟ امرأة هتطلع لوحدها من العراق لحد مكة تطوف بالكعبة وترجع لا تخاف إلا الله، مفيش أي حد يتعرض لها. ده يعني والحقيقه الكلام ده وقع في زمن الصحابه وسيكون ايضا في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام. رقم 20، احنا خلاص انا فاضل 50 علامه مش هطول عليكم النهارده. العلامه 20: تطاول رعاء الشاة في البنيان. هم ايه؟ الناس الغنابه اللي كانوا بيرعوا الغنم يهش على الغنمه دي ويهش على الماعز دي مش عارف ايه، فجاه تلاقيه اغتنم وبقى مش مليونير لا ملياردير. وبعدين بقى بعد ما كان ايه عايش في عشه وبينعى شويه غنمات كده يا دوب عد غنمك يا جحا غنمه نايمه وغنمه ايه واقفه. فسبحان الله في مره واحده بنى ايه برج، يعني ناطحه سحاب، بنى خمسه سته سبعه ويقعد يتفاخر بقى، حد بنى البنايه زي دي؟ حد يقدر يعمل زي ده؟ وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لما ساله جبريل عليه السلام عن وقت قيام الساعه قال صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لن تتعرف ولا نعرف صلى الله عليه وسلم، ولكن سأحدثك عن أشرافها. فذكر من بين الأشراف أي من بين العلامات: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشرافها. فذاك إيه؟ من أشرافها. رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طب مين هم رعاء الشاء؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ من هم؟ قال: العرب. وضح النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده عيب في العرب؟ مش عيب. عيب يعني ان هم يعني يتطور. لا يتطور ما فيش مشكله، بس يشكر الله عز وجل. اما ان يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الانسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالاجماع. ولذلك سبحان الله، يعني اذكر ان اخي بيحكي لي مره ان كان في واحد في البلد عندهم في بلد ريفين قعد اكثر من 20 سنه شغال في دول الخليج، كل سنه يبعت فلوس ايوه اشتروا حته في ارض فلانيه، المره دي بنلموا الاساس، المره دي مش عارف تعملوا ايه، لحد ما طلع العماره 5 ادوار. وبعدين ادى المفاتيح لواحد مقاول قال له بقى عايز اختشطب لي تشطيب بقى ايه يعني حاجه فاخره فاخره كده. فعمل له شطب للعماره يعني تشطيب سوبر لوكس بالنور. ويوم ما استلم من المقاول مفاتيح العماره علم الله سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العماره عشان يخش العماره لاول مره في حياته، فتح الباب ومات على الباب. خلينا سبحان الله. فبنى البيت وسكن القبر، نسأل الله العفو والعافية. العلامة التي بعد ذلك علامة حصلت فعلا في القرن السابع، ايه هي؟ خروج نار من أرض الحجاز. خروج نار ايه؟ من أرض الحجاز. النار دي خرجت منين يا أخوة؟ خرجت في المدينة المنورة. بعض أهل العلم قالوا دي هتكون من علامات الساعة لإيه؟ نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. لا، دي علامة كبرى. إنما النار دي حصلت فعلا، حصلت سنة كم بالتحديد؟ 654 هجري. الكلام ده كان حصل في زمن الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة دي فين؟ في الشام. تخيل لما النار تطلع في المدينة المنورة يوصل النور بتاعها أو الضوء بتاعها إلى بلاد الشام. طب النار دي علوها قد إيه؟ تقدر تتخيل هذا المنظر؟ يعني لو أنت النار دي قاعد في القاهرة، لو نار ولعت في القاهرة نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا إن شاء الله وجميع بلاد المسلمين، لو نار ولعت هنا عشان تشوفها وأنت في اسكندرية محتاج النار دي تبقى علوها قد إيه؟ علوها عالي جدا طبعا، يعني أعلى من برج القاهرة 5-6 مرات كمان، صح؟ لا، تخيل النار دي ولعت في المدينة المنورة وأضاءت أعناق الإبل في بلاد الشام. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه نقل ان غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضره البصره، كان حاضرين في البصره في بلاد الشام، شاهدوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينه المنوره. يعني النار في المدينه المنوره مولعه والالسنه بتاعتها عاليه جدا، عاليه لحد السحاب، والناس شافوا في ضوء هذه النار اعناق الابل في بصره في ظلام الليل. لكن تتخيل هذا، نار كانت عظيمة جدا طبعا، وكانت بتخرج يعني شرر عياذا بالله، يعني تتذكر عياذا بالله بها نار الآخرة، وطبعا شتان الشتان ما بين نار الدنيا ونار الآخرة، لكن ذكرتهم بنار الآخرة إنها ترمي بشرر كالقصر. قال لك النار ديت فعلا كانت بتطلع شرار، الشرار في حجم البيت. لكن تتخيل هذا، وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا، وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينة المنورة، هي خرجت من المدينة ومشيت كده ناحية بلاد الشام، وكانت تضيء عناق الإبل في بصرة. الناس عملوا في الوقت دوت ظلوا يجأرون إلى الله عز وجل ويبكون، ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القرآن ويبكون ويتضرعون لحد ما وقفت النار مكانها ولم تتحرك. شو بقى فائدة التضرع وفائدة اللجوء إلى الله عز وجل عند إيه؟ عند المصائب. أول ما يحصل لك أي حاجة لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، خلاص. يعني أنت لما أول يعني سبحان الله، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وظلوا يبكون لحد ما وقفت النار مكانها، وبدأت تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار. وكانت هذه العلامة نقلها كثير من أهل العلم وشهدها كثير من علماء المسلمين، النار ظلت تخبو لحد ما إيه؟ الحمد لله قضي عليها. دي كانت علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض كل العلامات دي تذكرك بالآخرة. الإنسان اللي قلبه حي يا إخوة أي حاجة في الدنيا تذكره بالآخرة، لو شاف نار يتذكر نار الآخرة، لو شاف جنينة يقول سبحان الله زكاة جنينة من صنع البشر، فما ظنك بإعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمة القبر والخانة بتاعت القبر، أي حاجة في الدنيا تذكرك إيه؟ بالآخرة. ولذلك كان في شاب بيحكي قصة توبتي، قال كنت مصرفا على نفسي أشرب الخمر وأفعل كذا وكذا ولا أترك معصية إلا وأفعلها. في يوم من أيام هذا الشاب نام في ليلة فرأى كأن القيامة قد قامت. أول ما شاف القيامة قامت وجد أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يلقوه في النار. فنوم ليه؟ قالوا له أنت ما فعلت خيرا قط، وما تركت معصية إلا ولجت بابها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش؟ فقال لهم إزاي؟ لا ده أنا هتوب لله. قالوا له أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين صلتك للرحم؟ أين وأين وأين؟ قال وفجأة استيقظت من نومي فتذكرت أنني ما زلت حيا، فتبت إلى الله عز وجل وعزمت ألا أترك مكرمة ولا طاعة إلا وأفعلها، ولا أترك معصية إلا وأبتعد عنها. كل ده بسبب إيه؟ إنه شاف بس نذير له في المنام إنه إيه؟ إنه شاك يوم القيامة. فدول برضه لما شافوا النار دي كانت نذيرا لهم بفضل الله، وتاب الناس جميعا. علامة عظيمة جدا لما تشوف هذا، وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافوا العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة الشرطة. كثرة إيه؟ الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلامة دي هختم بها درس النار. صنفان من أهل النار إيه؟ لم أرهما، وذكر منهما قوم معهم صياط، وفي رواية رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها إيه؟ يضربون بها الناس. في رواية تانية عند الطبراني في الكبير، أنا عايز الجزئية دي تركزوا فيها يا أخي، أول جزئية مهمة جدا. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وأنا أقول هذا كلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة عياذا بالله. أنتم تعلمون جميعا أننا ندين إلى الله عز وجل بألا نقول إلا كلمة الحق. ليه النبي عليه الصلاة ذكر هذا الكلام؟ رجل الشرطة مع سلطة كبيرة طبعا، يقدر يعمل وعايزه، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر هو ماشي لو لقى واحد بيشرب خمرة يوديه الله. الرجل اللي بيشرب خمرة ده لو قعدت تذكره بالله 100 سنة ممكن ما يتذكرش، لو قعدت تقول له ضربنا الكذا والنبي عليه الصلاة والسلام كذا ممكن ما يتذكرش. لكن لو جاء واحد شفته وقال له اتقي الله وما تشربش خمرة لحسن اعمل فيه كذا، يعمل ايه؟ يقول خلاص يرميها. يبقى يقدر يعمل خير ولا ما يقدرش؟ يقدر يعمل خير كتير جدا جدا بالصدق والله. رجل شرطة يمتلك من المؤهلات التي اعطاه الله عز وجل اياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمه جدا منتشره في البلاد، صح ولا لا؟ يبقى دي واحده. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من اسباب نشر الفساد. بايه؟ بان هو يستعمل سلطته في ظلم الناس. يستعمل سلطته ايه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل ان كل شرطه هيبقى في النار، لا لا لا، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده معناه ايه؟ كانه نذير من النبي او نصيحه مسداه من النبي صلى الله عليه وسلم الى كل من يمتلك شرطه. والا خد بالك من حاجه، ان كان النبي عليه الصلاه ذكر هنا الشرطه الا ان اي انسان في الدنيا هيظلم مش هيخش النار. يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم هيخش النار. اي انسان على وجه الارض هيظلم هيخش النار، ومن ضمن هؤلاء برضه الشرطي لو ظلم بيخش النار. يبقى اذا الشرع لا يحابي احدا. لكن عايزين نقول بس حته مهمه جدا، الشارع اذا كان هو الله عز وجل او النبي عليه السلام اذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو اعم من ذلك. اديك مثال بسيط، لما المولى عز وجل يذكر يوم القيامه فيقول يوما يجعل الولدان شيبة. طفل مولود يجي يوم القيامة، أول ما يشوف القيامة يعمل إيه؟ شعر راسه إيه؟ يشيل. طب إيه علاقة الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني بإجماع أهل العلم الطفل خصوصا المسلم، الطفل في الجنة، وأطفال المشركين برضو على الراجح من أقوال أهل العلم برضو في الجنة. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ إيه اللي يخليه يشيل راسه؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد الموحد، إذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب يدخله النار، اول ما يشوف يوم القيامه شعر راسه هيشيل، امال انت بقى اللي جاي بذنوب امثال الجبال هتعمل ايه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ زي برضه قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، قال دخلت امراه النار في ايه؟ في هره حبستها. سبحان الله، احنا مالنا بنقطه يعني. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كانت الست دي هتخش النار بسبب انها ظلمت قطه، امال لو انت ظلمت انسان مسلم يحصل فيك ايه؟ ف فبيديك المثل ويقول لك افهم اللي بعدها. خدت بالك مثلا؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لما بيذكر يقول لك مثلا ايه؟ سيكون شرطه في اخر الزمان يقضون في سخط الله ويقعون في لعنه الله وفي غضب الله. معناها ايه؟ معناها ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك يا من تملك السلطه اتقي الله بس مش اكتر. مش معناها ان كل شرطه يخش النار والا ندي مثال بسيط. يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي وعشان المصالح تخطر، انا اقول ان ده اهل النار؟ ده حرام عليك. ولا نحكم لهم من اهل الجنه برضه، يعني نحن لا نحكم لاحد انهم من اهل الجنه ولا من اهل النار، ودي عقيده اهل السنه والجماعه يا اخوانا. لا نحكم لمعين، اقرا في معارج القبول، لا نحكم لمعين انه من اهل الجنه ولا نحكم على معين انه من اهل النار. فلك المساله عامله ازاي؟ يبقى لا تحكم له انه من اهل النار ولا من اهل الجنه، لكن الراجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله رجل المرور؟ محدش يقدر ينكره. طب حد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرقك واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش، صح ولا لا؟ امال ايه الكلام ده؟ امال ازاي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان دولت صنفان من اهل النار؟ ايوه بيقول لك كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهذا الرجل انت تملك السلطه، فان كنت ستفعل بالسلطه ما يرضي الله فانت من اهل الجنه، وان كنت ستفعل ما يرضي الله فانت من اهل النار. ولا يقصد الشرطي بعينه، لكن يقصد كل من يملك السلطه. يبقى اي انسان يعمل اي مظلمه فهو عرضه لدخول النار. يبقى اذا ايه ده الادعاء انت بتفكرنا به؟ بتفكرنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. الله، يعني يا معشر الشباب، طب في الواحد كبير في السن ما هو الشباب ويستطيع الباء ما يتجوز؟ لا يتجوز. هم ليه الكلام ده؟ قال لك لان الشباب مظنه وجود القوه والشهوه، صح؟ وبرضه هنا النبي عليه بيخاطب الشرطي لانه مظنه وجود ايه؟ السلطه، صح ولا لا؟ ما كان ممكن النبي عليه يقول ايه؟ مثلا سيكون في اخر الزمان مهندس او مهندسون يغدون في سخط الله. ليه؟ قال لك ما عشان بيبنوا مباني وتاني يوم بتقع، او دكتور بيعمل عمليه وينسى المقص في بطن المريض. لا ما جاتش كده، جات لان الغالب ان السلطه لا تكون الا في من؟ الا عند الشرطي. فكان النبي عليه بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا ان شاء الله تكون من اهل الجنه، ولو ظلمت الناس هتكون من اهل النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علشان بس الناس ما تفهمش الحديث ده غلط. يطلع واحد من الدرس يقول لك ايه؟ ده الشيخ بيقول حديث ان كل الشرطه يخشوا النار. الله يبارك فيك، عايزين نربي العيال. الله يبارك فيك يعني. عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. ماشي؟ هو الشرطي ده مش فرد من افراد الشعب، هو الشرطي ده مين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي، صح ولا لا؟ هو بعيد عنا؟ لا مش بعيد، ما هو برضه فرد من افراد الشعب. طب كثره الشرطه ليه؟ قال لك لان الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج الى من يراقب هذا الفساد، يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما ارسله ابو بكر قاضيا في بعض المدن، فرجع له، رجع له بعد قد ايه؟ بعد سنه. قال أمن مشقة القضاء يا عمر؟ أنت رجعت بسرعة ليه؟ قال لا والله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك أرسلتني إلى أناس ليس بين واحد منهم وبين أخيه مظلمة، لقد اتخذ كل واحد منهم أكبر المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فوقر أباه وأحب أخاه ورحم ابنه، فلم أجد مظلمة بينهم ففيما يختصرون. أعظم منهم أعمل إيه؟ تبارك مسألة عامل ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثرة الفساد اذا اتوجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من الشرطة. والا تخيل النهاردة لو ان فساد مثلا عايشة في اي بلد وما فيش شرطة ويستطيعون هم يقبضوا على اي مجرم ويعملوا وعلى الرغم من ذلك برضه الاكل موجود والسرقة موجودة والنشر موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوة الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطة يبقى مش هنعيش في البلد. الله يبارك في عمرك، شوف قد ايه؟ يعني شوف مثلا الله يبارك فيك المثل اللي حصل مثلا في العراق، مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كله دخل ايه؟ نسأل الله العافية والعافية. فإذا وجود الشرطة بسبب ايه؟ بسبب فساد في الشعب. كثرة وجود الشرطة سبب فساد في الشعب. طب وليه العلامة دي؟ لأن العلامة دي مرتبطة بالعلامة رقم 6 اللي احنا ذكرناها المرة اللي فاتت اللي هي ايه؟ ضياع الأمانة. أول ما تضيع الأمانة بين الناس يحتاجوا لمين؟ يحتاجوا الشرطة. لأن كما قال القائل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر، ده حقيقة فعلا والله. في ناس كده، في ناس لو قعدت تقول له إيه يا أخي تقي الله حرام عليك، لا طب الضابط دخل باشا على طول تعب وينسى نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. خدت بالك المسألة عشان بس تكون الأحاديث دي فهمة صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك إن الشرطي من أهل النار، لكن يقصد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن الغالب إن السلطة بتكون في يد هذا الرجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له تلك النصيحة كأنه يقول له اتق الله في منصبك حتى لا تكون من أهل النار. فأكتفي بهذا القدر إن داعي فأمن من قلبك.